بنسمع الأذكار الصباحية والمسائية، هل يجوز لي مثلا أقولها مع مجموعة من الشباب من باب التعلم مع بعض مثلا، أو كيف؟ عشان لا، فاهم ما بعد ما يجوز. كل واحد من لا حضرتك مثلا ممكن واحد عشان يحفظ، واحد عشان يحافظ بيرفع صوته نعم عشان الآخرون يتعلم، أما أن ايه يشتركوا جميعا بصوت واحد ما يعني يجوز. يجوز ارفع صوته هم؟ نعم، جزاك الله خير. السلام عليكم.